الإسهاد الإسهاد قدره عم يونيس نعم بس يكون راجع هذا راجع سيربيا هكذا ما راجعتها وأن أحمد راجعها ووجدها عم يونيس بأرض خولان يقيم يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما قسما بينه وبين الله بزعمه. هذه المزرعة لله، هذه المزرعة للوثن، وأظن هذه ظاهرة عامة عند العرب ما هي خاصة بخولان والله أعلم، يجعل نصيبا لله ونصيبا للأوثان قاتلهم الله. فما دخل في حق عم أنس أو الصنم غيره من حق الله تعالى الذي يسمه له تركوه، الذي يسقط من حق الله في حق الوثن يتركوه لأنه فقير محتاج، الله غني. وما دخل في حق الله تعالى من حق الوثن يقول عم أنس ردوه عليه. شوفوا هذا العدل قتلهم الله، جعلوا له أندادا، وهذا ظلم، إن الشرك ظلم عظيم. وزادوا وأمأنوا في ظلمهم وجورهم أن ماك أن جعلوا لله تبارك وتعالى نصيبا والأوثان نصيبا، وما سقط من حق من نصيب الله في نصيب أوثانهم أبطلوا، وما سقط من نصيب أوثانهم في نصيب الله أعادوا. ويأتي الماء من الأرض من نصيب الذي جعل الله يأتي إلى أرض الوثن ويسقيها، فالريع والظل للسنة ولا يعطون لله منها شيئا. فإذا جاء سيل من حق الأوثان إلى حق الله عز وجل ردوه إلى الأوثان، جاءوا الغلة جاءوا الغلة للوثن قاتلهم الله. الناس والجهل كل هذا من تزيين الشيطان لهم، قال وفي أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكره وجعلوا لله مما ذرأ ما خلق، الله هو الخالق سبحانه وتعالى، شوف هذا الظلم، الله هو الخالق وخلق الناس لعبادته ويتصرف في خلقه بحسب أهوائهم كما ذكر في الآية، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، هي مزاعم باطلة وجهل وضلال، هذه القسمة قسمة ضيزة قبحهم الله، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لا يصل شيء إلى الله عز وجل، ولو وصل شيء ردوه لأوثانهم، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، لا أسوأ من أحكامهم الجاهلية ولا أظلم من هذه الأحكام ولا أظلم منها. فالآية تبين حالهم السيئة وواقعهم القبيح من الشرك والظلم وتفضيل حق غير الله على حقه تبارك وتعالى. قال وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلة، صخرة يعبدون صخور، يعبدون أشجار، يعبدون أحجار، يعبدون أقشاب. فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة، يعني كأنها كثيرة والله لم يقصد، ليقفها عليه التماس بركته، ذهب بإبريل ليجعل هذا الصنم فيها البركة، انظر لهذا الجانب. فلما رأته الإبل فملطخ بالدماء صورة كريهة نفر، وكانت مرئية لا تركب، وكان يهراك عليه الدماء تقربا إليه، يذبحون الإبل والبقر والغنم تقرب إلى الصخرة فأتبعوها إلى أهل. فلما رأته نفرت منه فذهبت في كل وجه، تفرقت هنا وهنا وهنا وهنا، وغضب ربها الملكان فأخذ حجرا فرماه به. ليته داسه بالنار. وقال: لا بارك الله فيك، غفرت علي إبلي. ثم خرج في، هم يعتقدوا أن الله خالق السماوات والأرض وأن رب كل شيء، يقول لبيك الله لبيك لا شريك لك إلا شريك الولد تملكه ولك، يأتيهم بربوبية الله سبحانه وتعالى أن رب هذا الكون وخالق وكذا، وهذه الأصل ما هي إلا شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد، يعني الصرم هذا الصخرة هذه، أتينا إلى سعد لنجمع شملنا. ما شاء الله، نعوذ بالله من الضلال. فشتت لها سعد، فلا نحمل من سعد، هذا براء من سعد وبريء منا. فشتت لها سعد فلا نحمل من سعد، نبرأ منه. وهل سعد إلا صخرة بنتوفة بكفرة، صخرة في كفرة، هذه كيف تعبد؟ لا تدعو لذي ولا رشدي، لا تضر ولا تنفع. الآن عرفت غضبت من أجل إبلك فنصفته. طيب هذا الله. وكان دوسي صنم لعمر بن حممة الدوسي، والله أعلم أنه ذو الخلصة كما سيأتي. قال: وكان لقريش وبني كنانة وبني كنانة العزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان، بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب، هكذا يقال، لا حجاب ولا سدنة ولا خدم وأموال. قلت: فبعث إليها رسول الله خالد بن الوليد فهدمها. هذا هو المعروف، هذا قلت من كلام الشيخ عبد الله رحمه. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، أفرأيتم اللات والعزى ومناشة الثلاثة الكرة. وكان سدنتها وحجابها بنو معتب أو معتب معذيب من ثقيف. قال: وكانت مناث للأوس والخزرج ومن دان بدينهم، يعني أهل مدينة الأوس والخزرج، ثم صاروا أشتار الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، على ساحل البحر ناحية المشلل بقدين، قدين معروفة، وكانت تقع قربه هذا قرب قدين. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب. هذا منعت أحد من أبو سفيان من صح أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو سفيان قال علي رضي الله عنه: ألا جبل هيج أسدي، ألا أبعثك، ألا ما بعثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا قمصتها، ألا تدع وتها إلا كسرتها، ولا صورة إلا قمصتها، عليه الصلاة والسلام. فكان يبعث بهدم القبور عليه الصلاة والسلام، لأن القبور تؤبد. خلق الله بكم. ويأمر بكسر الأصنام وطمس الصور عليه الصلاة والسلام، لأنها أضلت الناس كثيرا وقد أضلوا كثيرا فلا تزيد الظالمين ضلالا. قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلسة بدوس وخث عن وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. تبالة والزرائم حول خث عن قولة بجيلة. وبعث إليها رسول الله جرير بن عبد الله البجلي، قال رسول الله: من يريحني من ذو الخلسة؟ الرسول في المدينة وذو الخلسة في خث عن ودوس، فين بارك كم المسافة بينهما؟ من يريحني من الخلصة؟ فقال جليل: لذبي أنا. فبعثه في 50 فارسة، 150 فارسة، فذهبوا إليها ووجدوا قوما يقاتلونها فقتلوهم وهدموها. قال رسول جليل: ما تركناها يا رسول الله حتى جعلناها كالجمل الأجرب. هدموها. والرسول أخبر أنها ستؤبد مرة أخرى، كما في صحيح مسلم: لا تقوم ساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وحصل هذا فعلا، وهدمها إمام التوحيد الملك عبد العزيز رحمه الله، هدمها وهدم القبور في مكة في المدينة في سائر أنحاء الجزيرة، ما يترك قبرا يعبد إلا ويهدمه رحمه الله، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الشاهد أن ما حصل هذا حصل، وربما يحصل مرة أخرى، نسأل الله ألا يكون، نسأل الله ألا يكون. ما يريح من ذا الخلاصة، ما يستريح. الناس الآن يستريحون ونائمون ويغطون، حكام البلدان الإسلامية إلى هذه البلاد تعبد الأوثان قبور الأموات، ويعتقدون في الأولياء أنهم الأمر غيب، ولا يقض مضاجعهم ولا يهز ضمائرهم ولا يرون هذا منكرا. ومعظم الشعوب على هذا الباطل إلا من هداه الله ووفقه للمنهج التوحيد والسنة، وهم قلة وغرباء. فكم من القبور تعبد في مصر وفي باكستان وفي الهند وفي البلدان كلها، ولا تحرك ساكنا في قلوب هؤلاء، ولا يرفعون بدعوة التوحيد رأس البائس الشديد. والآن يتصارعون الحكام المحكومين على الديمقراطية وبالديمقراطية، الشعوب ثائر من الديمقراطية والحكام يدافعون ديمقراطيتهم أو ديكتاتوريتهم، والله أعلم. والتوحيد في واد وهم في واد آخر، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. قاتل الله علماء السوء. كم من ورثت عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم، هؤلاء غيروا دين محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن واضح صريح في هدم الأوثان والأنصاب ودمها، والسنة كذلك، وواقع الرسول والصحابة والتابعون، والتاريخ يدون كل هذه الأشياء، وهم لا يرفعون بكل ذلك رأسا، ويؤلفون الكتب للإشادة بالأولياء الذين يسمون أولياء، والله أعلم فيهم أولياء أو ليس فيهم أولياء، وإن كان أولياء وإن كان أنبياء. لا يجوز أن يعطوا مثقال ذرة من العبادة، فكم يصرفون من الجبال ومن الذرات لغير الله عز وجل، مع الأسف الشديد. فتعلم التوحيد، وكل واحد يرجع إلى بلده ويجاهد، والله هذا هو الجهاد، جهاد الدعوة، دعوة إلى التوحيد أفضل من الضرب بالسيوف. الضرب بالسيوف لا يأتي إلى لأجل التوحيد، الجهاد لا يأتي إلى لأجل التوحيد. فجهاد الكلمة جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول دعوتهم وآخرها التوحيد، فاهتموا بالتوحيد ودرسوا كتب التوحيد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب السلف وكتب أئمة الدعوة، يظهر لكم التوحيد الحق ويظهر لكم ضده من الباطل والشرك بالله تبارك وتعالى. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها هذا، وكانت فلس تطيع يعني وسلم، ومن يليها بجبلي طيء بين سلمى وأجا، بلا طيء معروفة حول حائل هذه المناطق. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله بعث إليها علي بن أبي طالب فهدمها، فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسول والآخر المخدم، فوهبهما له وهما سيف علي، إن صح ذلك. قال: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. هذا من جملة الأمثال موجودة في كل بلد، ينص على بعض المفردات وهي كثيرة. قال: وكانت رضاء، رضاء أو رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب، وفيها يقول مستوغر بن ربيعة حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها كفرا بقاع أسهما، دمرها حتى سواها بالأرض، بارك الله فيك. وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسنداد موضع، سنداد موضع، وله يقول أعشى بني قيس بين الخورنق والسجير وبارق، والبيت بالشرفات من سندادي. ما دي ما هو هذا الشيء اللي بين هذه المواطن؟ الخورنة قسم ل اسمه هذا نعمان بن منذر أحد ملوك العرب في الجاهلية، بنى هذا القصر كله خلال 60 سنة، والله أعلم أنه في النهاية قتل الذي بناه. قال جنا جزاء أبو الغيلان، جزاء بنوه أبو الغيلان، جزاء بنوه أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمارو، فسنمار هو الذي بنى هذا القصر، وخاف أن يبني لغيره مثله فقتله، جاء كافأه. قال أحد الشعراء العرب: كان أبناؤه فيهم عقوق ويؤذونه، قال جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. والسدير أرض فوقها وبارك نهر، يعني حدد موقع هذا المعبود بين هذه الأماكن. وكان ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وقد اتخذ في داره صنما، وقد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات، فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن عمرو الجموح وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، بيعة العقبة المعروفة، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام قبل أن يهاجر، بايعه على النصرة والإيواء والنصرة. وكانوا يدليون بالليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذرات الناس، تعرفون العذرات، أسأل الله العافية، يقبون السلم في حفرة فيها الأذرة فيرمون هذا المعبود. ما كان عندهم حمامات بارك الله فيك، عندهم حفر فيرمون هذا المعبود في هذه الأذرة. شوف الإسلام، شوف قيمة الإسلام كيف يعرفون هوان وخسة هذه الأصنام. بارك الله فيك. وكانوا يدقون بالليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه مستدل يعني مدان ودين وهين ما ادري ايش رب مستدل تهانه الله رب هذا او تسال عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، يعني مالك يوم الدين، اقصد هذا المعنى والله اعلم. والذي انقذني من قبل ان اكون في ظلمة قبر مرتهان. بارك الله فيكم. انقذه الله في حياته قبل ان يموت ويلقى مصيره ومصير الكافرين، انقذه الله من ذلك رضي الله عنه. كان من سادات، كان مشهورا بالكرم رحمه الله ورضي عنه. يا رسول الله أرأيت إن جاءت وقتلت في سبيل الله ورجل فيها عرج أطأ بعرجة هذه في الجنة؟ قال رسول الله نعم. فجاهد يوم أحد وقتل، استشهد يوم أحد هو ابن أخيه، واحد من ابن أخيه استشهد رضي الله عنه، راجعها في الإصابة وغيرها. اقرأ. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل 3 أثافي لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. وقال أبو رجاء العطاردي: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، سمعنا بمسيلم. والله أعلم أنه كان نصحا، والله أعلم. سمعنا لحقنا راجعوا غادة اللحفان. أيوة أظن صحته لحقنا تصحيح. وقال أبو رجاء العطاردي: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب، فلحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. قال: وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. وقال أبو عثمان النهدي: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. قال: وقال عمرو بن عبسة كنت عبسة عبسة وقال عمرو بن عبسة: من يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله. فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بنشبة قوسه بسية فجعل يطعن بسية وسية القوس ما عطف من طرفيها والقوس سيتان. فجعل يطعن بسية قوسه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وهي تتساقط على وجوهها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. يعني لهم آلهة كبرى مشهورة كاللات والعزى وكذا وكذا، ولهم كل واحد في بيته معبود خاص، واتخذ أهل كل دار في دارهم الدار إما الحي وإما كل واحد يتخذ في بيته معبودا. فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر أهله وأول أهله، وعباد القبور الآن يفعلون مثل هذه الأشياء، تمسحهم بالقبور ثم تقم بها. فلما بعث الله محمدا بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها إن هذا لشيء عجاب، شيء غريب عندهم عجيب أن يجعل الآلهة إلها واحدا. قاتلهم الله نعوذ بالله من الضلال، إنهم قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، كانوا يؤمنون بالله أنه خالق السماوات والأرض، بارك الله فيه لكل شيء وهو الرزاق، بارك الله فيكم، أضلهم الله وأضلهم الشيطان، فوصلوا إلى هذا المنحدر من الجاهلية والمثنية. فلما أتى التوحيد يستنكرون دعوة إلى عبادة الله وحده الذي خلقهم لعبادته، ويتعجبون من ذلك أشد العجب ويستغربون ذلك سوء الصراط، مع الأسف الشديد. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طوال، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، ولها سدنة وحجار يهدى لها كما يهدى للكعبة، لا إله إلا الله، من الإبل والبقر ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة، النحر في ميناء، ومكة وشعبها كلها منحر، لكن ظاهر ما كان بملة إبراهيم من النحر عند الكعبة ولا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يمكنهم اخترعوا النحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، لا إله إلا الله، وجعل الثلاثة أثافية لقدره، يعني ثلاثة أحجار ينصب عليها القدر ثم يوقد تحت النار ويطبخ وكذا، وأحسنها يتخذ إلها. إذا نزل أي منزل يفعل هكذا، إذا نزل أي منزل يفعل هكذا، يبحث عن أربع أحجار، واحد يتخذ إلها أحسنها، وثلاثة ينصب عليها قدره أثافي كما يقال، هذه عادتهم. يعني الآلهة في البيوت ما تكفيهم، الأصنام هذه كلها ما تكفيهم، ما يشبعون من عبادة غير الله، قاتل الله الضلال. وقال أبو رجاء العطاردي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب، أعوذ بالله، فلحقنا بالنار، حكم بمسيلمة الحكم بالنار، قالوا كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك فنأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حفية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. الجاهلية هذه الحكاية مثلها في البخاري، هذا الحكاية أصلها في البخاري، رواه البخاري في المغازي راجع حديث 4376، فإذا قصته هنا. يعبدون الحجر، فإذا وجدوا حجر أحسن منه رموه واتخذوا حجر آخر إلها بدل الأول، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، مجموعة من التراب، ثم جئنا بغنم فحلبنا عليه ثم طفنا به. أي ضرر هذا؟ ألا يحمد الله المسلم على نعمة التوحيد؟ الله أكبر. قال وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. لأن أصل قصة البخاري لكن بالتفاصيل هذه في فرق. انظروا هذا الضلال، كيف أنعم الله على هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسعيدوا في الدنيا والآخرة. وأعظم نعمة أن ينعم الله الإنسان بعقله فيميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأعظم نعمة كتاب الله عز وجل الذي يميز لنا بين الهدى والضلال والحق والباطل. وقال أبو عثمان المهدي كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك. طيب هلك لا رد الله، لو أنتم يقوم كلكم ما دافع عن نفسه، فالتمسوا ربا هم مصممين على أنهم على إلهكم هذا الذي هلك، شدوا كلهم قال فطقنا على كل صعب وذب. فبحينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمنادي ينادي إنا قد وجدنا ربكم، إله ورب عندهم أو شبهه. فإذا حجر هذا المعبد كان ما قد رأاه يسمع به ما رأاه في هذه المناسبة رأاه، فإذا هو حجر فنحرنا عليه الجزور، نحر بلهم على حجر يرجون منه نفعا ودفع الضر مع الأسف الشديد. قال عمرو بن عبسة كنت ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس من معهم إله فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إله أن يعبده كما مر، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ طيره. أما عمرو بن حيفة ما كان في الجاهلية من عباد الأوثان، هذا الكلام هو صحيح، والصحيح أنه كان في الجاهلية على التوحيد وكان يرى أن الناس على ضلال وأن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا شيء، كما في حديثه في صحيح مسلم رحمه الله قال كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلال وليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت ذكر رجل في مكة له أخبار فركبت دابتي واتجهت إليه، أنا أبو بالمعنى، فلما جئت وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه عليه جراء فتلطفت حتى أتيته فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسل الله. قلت بما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وهدم الأوثان وأن يعبد الله وحده وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فهو في الجاهلية كان على التوحيد، وكان بعض أفراد العرب على التوحيد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منهم عمرو بن عبسة ومنهم أبو ذر ومنهم ورقة بن نوفل ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء كان على الفطرة وعلى دين الله. وذهب زيد بن عمرو بن نفيل يطلب دينا يظن أن السيد عند اليهود، فقالوا له لا نقبلك حتى تأخذ شطرا من غضب الله علينا، فقال أعوذ بالله من غضب الله وتركهم. وذهب إلى النصارى قالوا حتى تأخذ نصيبا من ضلالنا وكذا، فتركهم وأخلص وجهه لله عز وجل معتصما بملة إبراهيم. وكان ينكر على قومه، بارك الله فيك، هذه الوثنية، وينكر عليهم أن يتقربوا بالقرابين إلى غيره. ويلحكم يا قريش، الشاة خلقها الله، تذهبون بها إلى النصارى وتذبحونها لغيرك كذا وكذا. وهذه القصة لا تثبت، أنا يمكن حكى واقعا، الواقع هو الواقع، لكن هو ما كان وثنيا، كان التوحيد. والقصة في صحيح مسلم. هنا قلت الثابت عنه قوله كنت أنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا إلى آخر القصة بارك الله فيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أتبعك، قال إنك لا تستطيع ذلك، ألا ترى الناس ما يفعلون؟ بارك الله فيك، ارجع إلى بلدك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فرجع إلى بلده يعبد الله بارك الله فيك، فقالوا إنه كان يتلمس أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخبر أنه قد ظهر دينه وقد أقبل الناس على دينه عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه وسأله عن الصلاة، بيّن أوقاتها وعن وضوء، بيّن كيفيتها وفضله، حديث طويل رضي الله عنه، رأيه في صحيح مسلم حديث 832. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صلبا، فجعل يطعن بالسية قوسه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وهي تتساقط على وجوهها. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. بارك الله عليه الصلاة والسلام. هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوثنية أصناما وقبورا عليه الصلاة والسلام، وترك أمته البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونعوذ بالله من الزيق والهلاك، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه الحق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما نعيش إسحاق. إذا قلت أنا هذا من كلامه كل ما قال قلته. لا اتخذت هذا ليس من كلام ابن إسحاق يعني؟ لا كلام ابن إسحاق هو يظن من كلام الشحاب. ها؟ يظن أنه من كلام الشحاب. ها؟ يقول أيوه مع أنه يذبحون الأوثان كما يذبحون عند الكعبة ولا يخفى على كما يذبحون الأوثان عند الكعبة. ها؟ ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا العمل هو الذبح عند الكعبة ولا يجوز في ديننا أن نعمل ما تقولكم التنبيه إلى ذلك. الذبح عند الكعبة لا يجوز. هذا بحث. قبيلة إبراهيم ما فيها ذبح عند الكعبة. قبيلة محمد كذلك. الذبح في منى وفي شعب مكة وغيرها لكن عند الكعبة هذا مو معروف. من بحث كذلك. بارك الله فيك. الذبح عند الكعبة يوسخها يوسخ المسجد. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك. اللي عنده ذبيحة ما يذبحها في بيته ولا في مسجده إذا بها برا حتى لا توسخ. الله يحفظه وإياكم. حياكم الله. تسمعون لي؟ جزاكم الله خير. لا أحد يقوم. السكينة السكينة. الله يوفقنا وإياكم. Thank you.